السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من الأحاديث العظيمة، بل هو أصل من أصول الإسلام، وهو قاعدة كبرى من القواعد الفقهية. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث ليس من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما رواه رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي إسناده انقطاع، ورواه أيضا من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه عنه عكرمة وعن عكرمة جابر الجعفي، وفيه ضعف، فهو لا يصح لا من حديث عبادة ولا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقال النووي رحمه الله: ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدروردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحاكم رحمة الله تعالى عليه بعد أن أخرجه: صحيح على شرط مسلم. لكن قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: تفرد به عثمان بن محمد. والصواب ما ذكره النووي رحمه الله من رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى له في الموطأ من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله: ولم يذكر أبا سعيد. هذا هو الصواب، ولم يذكر أبا سعيد، فهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله: وله طرق يقوي بعضها بعضا. طرق هذا الحديث كثيرة يقوي بعضها بعضا، ويكفي أن معنى هذا الحديث قد أجمع عليه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ من العلماء من قال أن الضرر بمعنى الضرار، ليس بينهما فرق، ها؟ ومن العلماء رحمة الله تعالى عليهم من قال بل بينهما فرق. ما الفائدة أن يكرر هذا الضرر والضرار إلا أن يكون بينهما ماذا؟ بينهما فرقا. وهذا هو الصواب والله أعلم. واختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار، فمنهم من قال أن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، ومنهم من قال أن الضرر هو أن يبادر الإنسان بأن يضر غيره وله في ذلك منفعة، يعني يضر فلان وله منفعة هو في أن يضر فلان، ها؟ أما الضرر فهو أن يضر غيره وليس له فيه منفعة. هذا اختاره ابن عبد البر وابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وذهب بعض العلماء إلى أن الضرر هو الابتداء، فلان اعتدى على فلان، ابتدأ بإلحاق الضرر به، هذا ضرر. قال: والضرار هو ما كان على سبيل المجازاة، فلان ضرني وأنا أبادر وأضره، فهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل المجازاة. وكما أسلفنا، هذه قاعدة شرعية أو قاعدة فقهية يذكرها العلماء من القواعد الفقهية الكبرى، من القواعد الفقهية الكبرى. وإن كان العلماء المتقدمون رحمة الله تعالى عليهم لم ينصوا على أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإنما قالوا مثلا الضرر يزال، ها؟ وهي بمعنى ما في هذا الحديث. وأول من ذكر هذه القاعدة هو العلاء رحمة الله عليه، قال الضرر المزال، وانتقد أهل العلم رحمة الله تعالى عليه هذه الصياغة للقاعدة، وذكر بعضهم مثلا الضرر مزال، وأكثرهم قال الضرر يزال، وهذا هو أقرب يعني صياغة صحيحة لهذه القاعدة. وقد ذكر ابن السبكي والسيوطي وجمع من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الشريعة يا إخواني تسعى إلى نفي الضرر بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. ولذلك جاء مثلا حق الشفعة، حق الخيار في البيوع، العقوبات والحدود. العقوبات والحدود هذه جاءت لماذا؟ هذه جاءت لنفي الضرر، جاءت لنفي الضرر. وهناك ضرر لا يزال، هناك ضرر لا تطلب إزالته. مثال على ذلك مثل ماذا؟ أشياء استثنتها الشريعة. مثال على ذلك أولا مثلا العقوبات الشرعية والحدود، هذه أليس فيها الحق مضر بالإنسان؟ فيها الحق مضر بالإنسان، ومع ذلك قالوا مثل هذا الضرر لا يزال، لأنه يطلب فيه مصلحة شرعية كبرى، يطلب فيه مصلحة شرعية كبرى. أيضا مثلا الضرر الذي تعم به البلوى كالغرر اليسير، مثلا هناك شيء يعني يكون فيه غرر يسير، وهذا يحصل الآن عن طريق وسائل التواصل والأسواق الإلكترونية. يشتري إنسان سلعة من السلع، ثم لما تأتي هذه السلعة تجده قد يصيب شيء من الإحباط، يقول والله ظننتها مثلا أكبر قليلا، أو ظننتها كذا، أو هذا غرر ولا لا؟ هذا غرر لكنه غرر يسير، والغرر اليسير الذي تعم به البلوى ها يعني لا تطلب إزالته شرعا، وإنما يكون البيع صحيح، إلا إذا كان هذا الغرر فاحش فهذه مسألة أخرى. وهناك أيضا الضرر الذي يلحق بالإنسان ويرضى به الإنسان، وهو متعلق بحق هذا الإنسان لا بحق الله جل وعلا. مثلا أن يأتي إليك إنسان ويقذفك بما أنت منه براء، مثلا هذا القذف ليس بضرر عليك، هل يزال؟ نقول نعم يزال، ويستطيع الإنسان أن لا يزيله، يتغاضى عنه ويسكت ويسامح هذا الذي قذفه بحقه. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، بل ألف فيها رسائل دكتوراه، ألف فيها رسائل دكتوراه في هذه القاعدة. قال النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس، ونختم بهذا الحديث، قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي رحمه الله رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. أصل هذا الحديث في الصحيحين، لفظه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظ الحديث في الصحيح. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة. قال في أوله لو يعطى الناس بدعواهم، الدعاوى لا يحكم بها حتى يأتي شاهد أو يأتي إثبات يثبتها، وكما قال قائل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن اللطائف ما جاء في أخبار القضاة أن شريحا القاضي رحمه الله، وله حكايات لطيفة في القضاء ودرس فقهه في القضاء رحمه الله، أنه كان جالسا في مجلس القضاء وعنده الشعبي، فدخلت عليه امرأة تشكو زوجها وتبكي، فقال الشعبي رحمه الله والله لا أرى هذه المرأة إلا مظلومة، ما أرى المرأة هذه إلا مظلومة، هل هذه التي تبكي وتشتكي زوجها؟ فقال شريح رحمه الله يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. كون الإنسان يشتكي ويبكي لا يدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه دائما على حق. وشريح رحمه الله له حكايات وقصص كثيرة في رحمه الله قدرته يعني وفقه في القضاء، وفي بعضها شيء من اللطافة. وكان قد يأتي بعض العلماء يطلبون عليه العلم في مجلس القضاء. الآن معروف أن الإنسان إذا أراد يتعلم الفقه أو العقيدة أو غيره يذهب إلى الدروس التي تقام في المساجد ويستفيد ويتعلم. هناك أشياء لا تتعلم إلا في مجلس القضاء، كيف يقضي القاضي، كيف يقضي العالم، كيف يسمع البينة، كيف يحكم بها، هذا يتعلم في مجلس القضاء. وإذاك جاء عن مكحول رحمه الله أنه قال: اختلفت إلى شريح 6 أشهر لا أسأله عن شيء، وإنما أستمع إلى ما يقضي به فقط، يتعلم من في مجلس القضاء. نعم. ومن اللطائف في هذا ما جاء في مصنف عبد الرزاق من حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال: أن رجلا أتى إلى شريح رحمه الله تعالى فأقر بشيء ثم أنكره، أقر بأمر ثم أنكره، فقضى عليه شريح بإقراره، قضى عليه بإقراره الأول، فقال: كيف تقضي علي بهذا وليس هنالك بينة؟ قال له شريح: شهد عليك ابن أخت خالتك، شهد عليك ابن أخت خالتك. من هو ابن أخت خالته؟ ها، هو نفسه. قال: شهد عليك ابن أخت خالتك، لأنه هو أقر ثم بعد ذلك أنكر. نعم. وله حكايات كثيرة، وفي كتاب أخبار القضاة لوكيع كثير من الفوائد واللطائف فيما يتعلق بهذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من هو المدعي والمدعى عليه؟ من المدعي ومن المدعى عليه؟ الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم بينهم خلاف طويل في تحديد هذه القضية، ولعل من أقواها أنهم قالوا أن المدعي هو الذي يطالب بحق ويذكر أنه يستحق هذا الأمر، وإذا سكت ترك، إذا سكت ترك، يعني لو سكت المدعي ما حصل شيء، يترك، ما أحد يقول له شيء. ها، هذه علامة المدعي. قالوا المدعى عليه هو المطالب، وإذا سكت لم يترك، هذه علامة ماذا؟ هذه علامة المدعى عليه. طيب ليش المدعي عليه البينة والمدعى عليه ما عليه إلا يمين؟ قالوا: لأن المدعي اللي هو قلنا إذا سكت ترك، لأن المدعي جانبه ضعيف، يدعي شيء خلاف الأصل، ها؟ فقالوا يحتاج أن يقوي جانبه الضعيف هذا بالبينة، البينة يأتي ببرهان ويأتي بشهود. أما المدعى عليه فمعه الأصل، معه الأصل، الأصل أنه ليس عليه حق، فما دام جانبه هو الجانب القوي فإنه لم يحتج في تقوية جانبه في مقابل البينة إلا اليمين، إلا اليمين. ويعني لهذه المسألة أيضا تفاصيل كثيرة يذكرها العلماء رحمة الله تعالى عليهم في أبواب القضاء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.